إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمازلنا مع مباحث الأمر التي ذكرها المؤلف الجويني رحمه الله تبارك وتعالى في الورقات، وتوقفنا عند ذكره لمسألة هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولوالديه وللسامعين: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. قال رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده. ضد الشيء لا يمكن أن يجتمع معه، ضد الشيء لا يمكن أن يجتمع معه. وهنا يقول في هذه القاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده. والمتقرر كما ذكرت أن الضدان لا يجتمعان. فإذا قلت لك أسكت، أي لا تتكلم، ولا يمكن يجتمع السكوت والكلام معا. وإذا قلت لك قم، معناتها أنهاك عن ضد القيام كالجلوس، ولا يمكن يجتمع القيام والجلوس معا، فضدان لا يجتمعان. وهنا يقول: الأمر بالشيء نهي عن ضده. وهذا فيه أولا أنه بخلاف من يرى بأن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، الذي هو قول المعتزلة، وهذا تجده عند الأصوليين ممن نحى نحوهم. فالأمر بالشيء نهي عن ضده، بخلاف من يرى بأنه ليس نهي عن ضده، وهم المعتزلة. ومن الأمور المهمة، بل هو أمر مهم ينبغي أن يعلم في هذه القاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده. صيغة افعل هي تختلف عن صيغة لا تفعل. لما أقول لك افعل، كما قلت لك أسكت، يعني لا تتكلم. افعل لا تفعل من جهة اللفظ هي تختلف عنها، هذا واضح. وقد تقرر عندنا بأن الكلام في مبحث الكلام هو اللفظ الموضوع لمعنى، فإذا نظرنا إلى لفظ افعل هو يختلف عن لفظ لا تفعل. طيب، الآن إذا قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده، فهذا من جهة المعنى وليس من جهة اللفظ. لما أقول لك قم فإني آمرك بالقيام، وانظر إلى اللفظ قم، معناتها لا تجلس، لا تركع، لا تسجد وغيرها من أضداد القيام، وكلها من جهة الألفاظ تختلف عن لفظ قم. كما قلت على العموم، افعل تختلف عن لا تفعل. لماذا هذا الشيء المهم ينبه عليه؟ لأن الذي يرى بأن الكلام هو المعاني النفسية يقول لك: أنا عندي افعل هي نفسها لا تفعل. ومن ثم يقولون: الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن يقولون هو من جهة اللفظ. يقول لك: الأمر بالشيء نهي عن ضده، يقولون من جهة اللفظ. مبنى هذا على أنهم يرون بأن الكلام هو المعاني النفسية، ولا يرون بأن الكلام هو اللفظ الموضوع لمعنى. وأهل السنة يرون بأن الكلام هو الموضوع لمعنى، هو اللفظ الموضوع لمعنى. ومن ثم عندهم افعل تختلف عن لا تفعل. فإذا قيل الأمر بالشيء نهي عن ضده عندهم، يقولون إن هذا من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. الأمر بالشيء نعم كما ذكر المصنف نهي عن ضده، لكن من جهة المعنى وليس من جهة اللفظ. يعني هذا من ضرورات اللزوم، ولهذا قال هو من جهة المعنى، لأنه من ضرورات اللزوم. إذا أمرت بشيء فإنك تنهى عن ضده ولا عن أضداده إذا كانت له أضداد. إذا قلت لك أسكت يعني لا تتكلم. إذا قلت لك كما في المثال السابق مثلا قم، فأنا أنهاك عن أضداد القيام، وأضداد القيام كثيرة. أنهاك عن عن عن عن عن القعود، عن الاضطجاع، عن الركوع، عن السجود. ولهذا في هذه القاعدة أيضا يعبر بتعبير آخر، فيقال: الأمر بالشيء نهي عن ضده أو أضداده. نهي عن ضده إذا كان له ضد واحد، ونهي عن أضداده إذا كانت له أضداد مختلفة. وهذا الذي أشرت إليه وقلت إنه شيء مهم، حين تفهمه جيدا قد تقرأ في كتب بعض الأصوليين ممن يرى أن الكلام والمعاني النفسية، ويرى بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة اللفظ، فاعلم أن هذا بخلاف الخلاف ما عليها للسنة والجماعة في هذا الباب، إذ المتقرر عندهم أن الكلام هو لفظ موضوع لمعنى، ومن ثم فعندهم الأمر بالشيء نهي عن ضده ليس من جهة اللفظ، لأن صيغة افعل تختلف على لا تفعل عندهم، ومن ثم قالوا إن هذا يكون من جهة المعنى، الأمر بالشيء نهي عن ضده أو أضداده من جهة المعنى، أي أن هذا من ضرورات اللزوم، أنك إذا أمرت بشيء فيلزمك أن تترك ما يقابله الذي هو ضده، أي أنك تنهى عنه، والعكس. فذكر هو أيضا القاعدة الثانية، قال والنهي عن الشيء أمر بضده، النهي عن الشيء أمر بضده، ومثل ما ذكرت إن هذا من جهة المعنى، والنهي عن شيء أمر بضده إذا كان له ضد واحد، ولا أمر بأضداده، أمر بأضداده إذا كانت له أضداد مختلفة. نعم. قال رحمه الله النهي، قال والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. نعم، النهي هو الذي يلحق دائما بالأمر، فيقال الأمر والنهي، وإذا عرفنا الأمر وتعريفه والمحترزات يسهل عليك أيضا أن تعرف النهي، شبيه به إلا أنه يقابله، فهذاك استدعاء فعل وهذا استدعاء ترك، ولهذا عرفه هنا رحمه الله بقوله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. والنهي في اللغة هو المنع من الشيء، النهي في اللغة هو المنع من الشيء. قال والنهي هنا في الاصطلاح، قال استدعاء، وقلنا استدعاء هي طلب يعني طلب، فقول استدعاء يعني طلب. قال استدعاء الترك، هذا قيد خرج لنا الأمر، لأن الأمر هو استدعاء الفعل، أما النهي فهو استدعاء الترك، فخرج لنا بهذا القيد الأمر. قال استدعاء الترك بالقول، ومثل ما ذكرنا في تعريف الأمر، فهذا قيد بالقول أخرج أو خرج به ما كان فيه استدعاء للترك بغير القول، كالاستدعاء مثلا بالإشارة، الاستدعاء بالإشارة، وهذا الذي عليه جمهور الأصوليين. وقلت من الأصوليين كما ذكرنا هذا في الأمر نفسه هنا في الترك، من يرى بأن استدعاء الترك يمكن أن يكون بغير القول، ولهذا زادوا في تعريفه قالوا استدعاء الترك بالقول أو ما يقوم مقامه، أو ما يقوم مقامه، فما يقوم مقام القول عندهم ويدل على النهي فيعتبرونه نهيا، هذا يذهب إليه كما قلت بعض الأصولي مثل ما ذكرنا في الأمر. قال استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه، ممن هو دونه يعني ممن هذا الذي ينهى، ممن هذا الذي يطلب الترك يكون أدنى منه، فقلنا كما قلنا في الأمر هنا في النهي، فيقول يكون من الأعلى إلى الأدنى على جهة العلو. وإذا قلنا على جهة الاستعلاء، على جهة الاستعلاء، فهذه يمكن أن تكون من المتساوي، ولن تكون من الأدنى إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأدنى، إذا وجد الاستعلاء، إذا وجد الاستعلاء، فما كان فيه العلو حقيقة هذا واضح، فيقولون الله عز وجل يأمر عباده، والله عز وجل ينهى عباده، والأب ينهى ولده، والأب يأمر ولده كما قلنا في الأمر. لكن لو قلنا هذا الطالب مساوي لهذا الطالب وطلب منه أن يترك شيئا، هل هذا يسمى نهيا؟ إذا قالهما على جهة العلو وكما قال المصنف ممن هو دونه، هذا لا يسمونه نهيا، وإنما يقول هذا التماس. لكن الذين قالوا على وجه الاستعلاء، هذا الطالب مساوي لهذا، فلو طلب منه أن يترك شيئا ولكن لما تكلم في عبارته كان ثم الجزم والقوة في العبارة مما يدل على الاستعلاء فيعتبرونه نهيا، وكذلك إذا كان من الأدنى إلى الأعلى، المهم إذا كان على وجه الاستعلاء، إذا كان على وجه الاستعلاء طلب ترك على وجه الاستعلاء بالقول أو ما يقوم مقامه فإنه يكون نهيا، فإنه يكون نهيا. ولهذا قلت إن من الأصوليين من يقول على وجه الاستعلاء ليدخل فيها كل هذه الحالات، المهم ينظر إلى وجود الاستعلاء حين يستدعي، أي حين يطلب تركا أو يطلب أمرا كما قلنا في الأمر. قال استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه، قال على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب يعني وجوب الترك، وهذا التعريف إذن عنده لا يشمل المكروه، لا يشمل المكروه، لأن المكروه لا يترك على سبيل الوجوب، وهذا مثل ما ذكرنا في الأمر لو تذكرون حين ذكرنا الندب، فالمؤلف لا يرى بأن المكروه منهي عنه، كما لا يرى أن الندب مأمور به. وقلت الصحيح أن الندب مأمور به لأنه طاعة، كما يؤمر بالواجب. وهنا أيضا كما ينهى عن المحرم ينهى أيضا عن المكروه، فالمكروه أيضا ينهى عنه. فقال رحمه الله: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وهذه في قوله هنا على سبيل الوجوب، وعموما من التعريف استفدنا أنه يطلب في النهي الترك، يطلب الترك، ويطلب الترك بماذا؟ بصيغة، لا بد أن يطلب الترك بصيغة. وكما ذكر في الأمر صيغة الأمر افعل، وهي الصيغة الغالبة والصريحة، وثمة صيغ صريحة أيضا كنا ذكرناها. النهي أيضا له صيغة، وصيغة صريحة هي لا تفعل، هي لا تفعل، فهذه صيغة صريحة في النهي، ولا تقربوا الزنا، فهذا نهي، فهذه صيغة نهي، صيغة نهي. وقد تكون ثمة من الصيغ ما ليست صريحة ويستفاد منها التحريم، يستفاد منها التحريم. كان يأتي مثلا ذكر شيء، ذكر حظر شيء، ولا يذكر بأنه محرم، أو أنه يعاقب على تركه، أو يذم إذا فعله، فهذه كلها يستفاد منها الحرمة، ويستفاد منها أقول النهي، يستفاد منها النهي. فمثل ما ذكرنا في الأمر، الأمر له صيغ، قد تكون ثمة صيغ صريحة وثمة صيغ تابعة تدل على طلب الفعل. كذلك النهي له صيغة، صيغ صريحة، وله صيغ تابعة تدل على طلب الترك، تدل على طلب الترك. ومتى وجدت صيغة النهي أو ما يدل على صيغة النهي من الصيغ التابعة، فإن الذي يستفاد من ذلك الدليل أن هذا الفعل منهي عنه، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، مثل ما قلنا الأصل في الأمر الوجوب، فالأصل في النهي التحريم حتى يرد الدليل الذي يدل على أنه يراد به الكراهة أو يراد به غيرها، لا يراد به التحريم. فإذا ورد النهي الآن، إذا تقرر أن النهي له صيغ ومن صيغ الأصلية لا تفعل، فإذا وجدت صيغة النهي في الأدلة الفرعية في الكتاب والسنة، فتقول إذن هذا الأمر، هذا الذي الفعل منهي عنه. طيب الآن نلتقي للتقعيد، إذا كان منهيا عنه فالقاعدة عندنا هنا التي عليها جمهور الأصوليين أن النهي للتحريم، فيحكم على هذا الفعل بالتحريم، إلا إذا جاءت قرينة تدل على صرفه من التحريم إلى الكراهة، لأن الكراهة أيضا منهي عنها، فهي تجتمع مع التحريم في النهي، إلا أن نهي الكراهة غير جازم، والنهي في المحرم جازم كما مر معنا في الأفعال التكليفية الخمسة. فالشاهد أن النهي الذي عرفه هنا ويقابل الأمر، وتقريبا المباحث متقابلة بين الأمر وبين النهي، من فهم مباحث الأمر يفهم مباحث النهي أيضا. نعم. قال رحمه الله: ويدل على فساد المنهي عنه. قال: ويدل على فساد المنهي عنه، أي أن صيغة النهي تقتضي الفساد، صيغة النهي تقتضي الفساد. وهذه أيضا من القواعد، هذه أيضا من القواعد المهمة. فقوله رحمه الله: ويدل على فساد المنهي عنه، أي أن صيغة النهي، لأنه كان يتكلم عن تعريف النهي ثم عاد والضمير يرجع إليه، فقال: ويدل على فساد المنهي عنه، أي أن صيغة النهي هاته التي تجدها في الأدلة الفرعية في النهي عن فعل، فإن النهي هنا يقتضي الفساد. ما هو الفساد؟ الفساد هو الذي تعرفنا عليه في الأحكام الوضعية، قد ذكر المصنف الصحيحة وذكر الفاسد. فإذا كان هذا الفعل منهيا عنه فهو يقول إنه يقتضي الفساد، وإذا كان يقتضي الفساد فإنه لا تبرأ الذمة ولا يسقط الطلب ولا تترتب الآثار، لا يسقط الطلب ولا تبرأ الذمة ولا تترتب الآثار، كما ذكرنا في الفاسد الذي هو بخلاف الصحيح وبضد الصحيح. إلا أن العلماء في هذه المسألة، وأذكرها على جهة الاختصار، لأن أصلا نحن نختصر في أنا وإياكم نختصر في هذا الشرح، لأن دورة والاختصار فيها هو المطلوب، لكن أنا أشير إلى المسائل إن شاء الله إذا توسعتم في أصول الفقه ولا إذا درسنا كتابا آخر إن شاء الله يكون الإنسان قد أخذ هذه المباحث شيئا بالتوسع، وهكذا الأصل في العلم، وهكذا الأصل في العلم. فقلت في هذه المسألة العلماء رحمهم الله والأصوليون رحمهم الله حين يتكلمون عن النهي يقتضي الفساد عندهم تفصيل بالنظر إلى هذا النهي، هل هذا النهي كان موجها إلى ذات الشيء أو هو موجه إلى شيء لا ينفك عنه ولا يفارقه، أو موجه إلى شيء ينفك عنه ويختلف الحكم. إذا كان النهي عن ذات الشيء، النهي عن ذات الشيء، فلا يختلف الأصوليون بأن النهي يقتضي الفساد. مثلا الحائض تنهى عن الصلاة، فلو صلت الحائض فصلاتها فاسدة، تنهى، لا يجوز لها أن تصلي حال حيضها، هذا نهي. فإذا صلت حال حيضها ما حكم صلاتها؟ فاسدة، صلاتها فاسدة. فنقول هنا إن النهي يقتضي الفساد. لما؟ لأن النهي كان لذات الصلاة، النهي كان لذات الصلاة، هذه الأولى، وهذه لا يختلف فيها الأصوليون، فهم يرون بأن النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي عن ذات الشيء. طيب الثانية قالوا إذا كان النهي عن شيء لا ينفك عنه، ليس عن ذاته وإنما عن وصف لا ينفك عنه ولا يفارقه. من أمثلة التي يضربونها يقولون بالنسبة لصيام يوم العيد، يأتي إنسان يصوم يوم الاثنين، قال يوم الاثنين أنا أريد غدا الاثنين أصوم، أو يوم الاثنين أنا أصوم، ويوم الاثنين هو اليوم عيد الفطر، هل عيد الفطر هذا الوصف هذا يوم الاثنين؟ فالنهي ليس موجها إلى هذا اليوم الذي يصومه، وإنما ليوم العيد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيدين، فهل هذا الوصف ينفك عنه؟ ما ينفك عنه، ما يمكن أن نفك يوم الاثنين عن يوم العيد، لأن هذا اليوم هو يوم العيد. ومن ثم فلما كان هذا الوصف لا ينفك عنه، فإن جمهور الأصوليين يقولون هنا أيضا إن النهي يقتضي الفساد، فلو صام ذلك اليوم فإن صيامه فاسد، فإن صيامه فاسد. الحالة الثالثة في الوصف الذي يكون منفكا، إذا كان منفكا، ويضربون له مثال، مثال مشهور، الصلاة في الأرض المغصوبة ولا في الدار المغصوبة، هذه دار مغصوبة وهو يصلي، فإذا صلى في الدار المغصوبة هل تصح صلاته ولا ما تصح صلاته؟ هو ينهى، لأن هذا قال ينهى عن أن يستعمل هذه الدار المغصوبة لأن ليست له، فهو صلى فيها، صلى فيها. وانظر الآن الجهة منفكة، الشروط، الصلاة بشروطها وبتحقق الشروط وانتفاء الموانع، هذه شيء، إذا صلى فإنها صحيحة، لكن صلاها في دار مغصوبة. الآن لما كان هذا الشيء ينفك عن الصلاة، الأرض المغصوبة ولا الدار المغصوبة تنفك عن الصلاة وتفارقها، هل النهي يقتضي الفساد؟ هنا الجمهور على عكس الثانية، جمهور العلماء يقولون إن النهي هنا لا يقتضي الفساد، صلاته صحيحة مع الإثم. والحنابلة هم الذين يقولون إن الصلاة فاسدة، يقولون إن الصلاة فاسدة. شاهد يا إخوة في مسألة القاعدة هذه المهمة التي ذكر هنا رحمه الله أن النهي يقتضي الفساد، فقلت ينظر كما يقول العلماء إلى هذا النهي، هل كان إلى النهي إلى ذات عن ذات الشيء، أو النهي عن وصف لا ينفك عنه، أو عن وصف ينفك عنه. إذا كان نهيا عن ذات الشيء فالنهي يقتضي الفساد بالإجماع، إذا كان النهي عن وصف لا ينفك عنه فأكثر الأصولين يقولون النهي يقتضي الفساد، وتفسد تلك العبادة وذلك الفعل، ولا تبرأ به الذمة، ولا يسقط الطلب، ولا ترتب عليه الأثر. والحالة الثالثة إذا كان النهي عن وصف ينفك عنه، فإن أكثر العلماء وجمهور الأصوليين يقولون إن النهي هنا لا يقتضي الفساد، فالعمل صحيح مع الإثم في المثال الذي ذكرته، الصلاة في الدار المغصوبة. والحنابلة يقولون إن النهي يقتضي الفساد. وأصل الاستدلال على هذه القاعدة أن النهي يقتضي الفساد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه ردنا عليه أمرنا، فمن فعل أمرا منهيا عنه، هل فعل شيئا أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أمر رسول الله؟ الجواب لا، فما حكمه على ضوء الحديث؟ مردود، فلما كان مردودا عليه قالوا إنه يكون فاسدا، إنه يكون فاسدا. هذا الأصل الذي استدلوا به على هذه القاعدة أن النهي يقتضي الفساد، لكن على التفصيل الذي أشرت إليه الذي ذكرته آنفا على ثلاثة أقسام. نعم. قال رحمه الله: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. نعم، هذا سبق الإشارة لشيء منه، وهو قاعدة أن الأمر يفيد الوجوب، أن الأمر يفيد الوجوب إذا خلا من قرينة، فإذا جاءت قرينة تصرفه إلى الاستحباب فإنه يكون مستحبا، إذا جاءت قرينة تصرفه إلى الإباحة، وهذان قد سبق، هذان سبق ذكرهما، أن يصرف إلى الاستحباب، مثلت كما يمثل العلماء في هذه المسألة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ثم عادها ثالثة ثم قال لمن شاء. هذه لمن شاء دلت على أن قوله صلوا الذي هو أمر والأصل فيه للوجوب أنها ليست للوجوب، لأنه قال لمن شاء، لأنه لو كان واجبا لما أرجع إلى المشيئة، فقالوا هذا صارف للأمر عن الوجوب. طيب، فالأصل الأمر الوجوب قد يكون للندب إذا جاءت قرينة، وقد يكون أيضا للإباحة، يكون للإباحة، ومما يستدلون به قول الله سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فمن رأى أن يرى أن النهي بعد الأمر بعد الحظر يعود للإباحة يستدل بها، فيقول إن أن الله جل وعلا حين قال فاصطادوا هذا لا يعني أن الإنسان إذا تحلل من حجه ينبغي يعني يجب عليه أن يصطاد، ولا أنه يستحب له أن يصطاد، بل الأمر يعود إلى ما كان عليه أولا، وما كان عليه أولا أن الصيد مباح، ومن ثم فإن الصيد هنا مباح. فعندنا الآن الأمر يأتي الأمر بصيغة الأمر التي الأصل أنها تقتضي الوجوب وتدل على الإباحة. هنا زاد المصنف أشياء أخرى وكلها يصرف إليها ذلك الأمر بسبب القرينة. قال رحمه الله: وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة، هذه مثلت لها. قال: والتهديد، ترد صيغة أمر ولا تفيد الوجوب، وإنما قال تفيد التهديد، قال الله عز وجل: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل تمتعوا، الآن نأتي، هذه آية، هذه من الأدلة الفرعية حين تأتي إلى بناء الفروع على الأصول، تقول هذا أمر، الله عز وجل قال تمتعوا، الآن تأتي القاعدة التي تعلمتها، الأصل في الأمر أنه للوجوب، هل يعني الآن أن الله يأمرهم بأن يتمتعوا وجوبا وبعد يهددهم سبحانه وتعالى ويتوعدهم بالنار: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار؟ الآن عندنا قرينة، وهو هذا التوعد بنار جهنم، دل على أن هذا الأمر ليس على الأصل وهو أنه للوجوب، وإنما هو للتهديد. فإذا قالوا إن الأمر يأتي للتهديد إذا دلت قرينة عليه، كما في هذا الآية في قوله سبحانه وتعالى: قل تمتعوا، مع أنه أمر، فإن مصيركم إلى النار، اعملوا ما شئتم فإنه بما تعملون بصير، وهذه أيضا فيها التهديد، فهو أمر ولكنه للتهديد. الثالثة قال: والتسوية، معنى التسوية أن الصيغة تأتي صيغة أمر، ولكن أنت عندك فيما يؤخذ منها من مما تدل عليه في ذلك النص الفرعي أنك لك أن تفعل ولك أن تفعل. الله عز وجل قال: اصبروا أو لا تصبروا، سيان، تصبر أو لا تصبر. هل قوله إذن اصبروا نقول إنه أمر والأصل الأمر للوجوب يجب أن يصبروا؟ لا، الذي جاء في سياق الآية بيان أن فعلهم للأمرين سيان، ومن ثم قالوا إن الأمر يكون أيضا للتسوية إذا دلت القرينة، فسوى بين الفعل وعدم الفعل، ولا يطلب الفعل حتما، يعني لا يكون واجبا، وإنما يكون الأمر للتسوية. قال رحمه الله في الرابعة: قال والتكوين، يكون للتكوين، والمراد بقول التكوين هو جميع الأمور الكونية، وهذه تأتي في آيات كثيرة. الله عز وجل قال للسماوات والأرض: ائتيا طوعا أو كرها، ائتيا طوعا، هذا أمر، هل هذا الأمر نطبق عليه قاعدة الأمر أنه للوجوب؟ لا، وإنما قالوا هذا أمر تكوين، أمر للتكوين. وقلت هذا كثير، الأوامر الكونية، كل ما يتعلق بأوامر الله جل وعلا الكونية فهو يدخل في التكوين، وأيضا كما في قول الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر، ولكن هذا أمر تكوين. فإذا الذي استفدناه من آخر ما ذكره هنا رحمه الله في مباحث الأمر والنهي أن الأمر الذي الأصل فيه للوجوب كما تعلمنا قد ترد صيغة الأمر ولا يراد بها الوجوب، إما يراد بها الندب، يراد بها الإباحة، يراد بها التهديد، أو يراد بها التسوية، أو يراد بها التكوين. نعم. قال رحمه الله: العام والخاص. قال: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. نعم، العام والخاص هو أيضا من أهم المباحث في أصول الفقه، كما ذكرت في الأمر والنهي، هو من أهم المباحث، وكذلك العام والخاص، بل المباحث التي تذكر في أصول الفقه كلها مباحث مهمة لأنها تتعلق بأصول الفقه، وكما تعلمنا أصول الفقه أهميته بالنسبة للفقه والتفقه ودراسة الأحكام الفرعية شيء مهم لفقهها، ومن ثم فإن ما يكون من مباحث في أصول الفقه فهي مباحث مهمة، ومن هذا المبحث، مبحث العام والخاص والمطلق مقيد متعلق بدلالات الألفاظ، فهو فهم يعين المسلم والطالب العلم والمجتهد لفهم الكتاب والسنة واستنباط الأحكام الشرعية. بالنسبة للمجتهد استنبط الأحكام الشرعية من الأدلة، من أدلة الكتاب والسنة، وهذا طبعا إذا قلنا لابد أن يكون يحسن اللغة العربية، أيضا لابد أن يكون ممن يحسن دلالات الألفاظ، وذكرنا في تعريف أصول الفقه أنه يتعلق بالأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. الذي لا يعرف دلالة الألفاظ كيف يستفيد من أدلة الإجمالية؟ دلالة الألفاظ العام الخاص المطلق والمقيد وهكذا. وهنا يذكر أولا العام والخاص، الذي والعام الذي هو من أوصاف اللفظ، العام الذي هو من أوصاف اللفظ وليس من الأوصاف المعاني. قال رحمه الله: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. العام في اللغة هو الشامل، العام في اللغة هو الشامل، والأمثلة التي ذكرها رحمه الله لها هذا المعنى، فقوله هنا: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، أي شملتهم بالعطاء، وقوله: عممت جميع الناس بالعطاء، أي شملتهم بالعطاء. فالعام في اللغة هو الشامل، وأما في الاصطلاح فعرفه بقوله: فهو ما عم شيئين فصاعدا. يقول هنا ما عم، وما هنا يعني اللفظ، لأن قلت لكم بأن العام الذي نتكلم عنه هنا الذي هو من أوصاف الألفاظ، فقوله هنا ما عم، ما هنا نراد بها الألفاظ التي عمت شيئين فصاعدا، فقال ما عم شيئين فصاعدا يعني تناول شيئين فصاعدا. وهذا التعريف الذي عرف به العام لم يستم من الانتقاد، أول ما وجه من الانتقادات في قوله ما عم. طيب عم، لأن أنا كيف أعرف ما معنى عم وأنا أصلا أبحث عن العام؟ فقالوا هذا دور في التعريف، وهذا من عيوب الحدود أن لا يكون فيها دور، ينبغي لا يكون فيها دور، فأنت لما الآن نعرف العام ثم هو يقول ما عم، فقالوا هذا فيه دور، لأن هذه كلمة عم كيف نعرفها لما نعرف العام، وأنا أصلا أنا أعرف العام، فقالوا هذا فيه دور. وثانيا في قوله ما عم شيئين، ما عم شيئين قالوا هذا يدخل فيه اللفظ المشترك الذي وضع لمعنيين، اللفظ المشترك يعني مثلا العين، العين تطلق على العين الباصرة، تطلق على العين الجارية التي فيها الماء تسمى عينا، فهذه عين وهذه عين، هما شيئان صح ولا مو صح؟ صح، لكن هذا ما يدخل في العام، هذا ليس عاما، لكن على تعريفه، على تعريف المصنف ما عم شيئين فهذا يشمل المشترك، ويشمل أيضا ألفاظ الأعداد. ما عم شيئين، إذا قلت تصدقت بمئة ألف، أنت شيئين فصاعدا، مئة ألف شيئين فصاعدا، هل هذا عام؟ الآن على تعريفه شيئين فصاعدا، مئة ألف هذا شيئين فصاعدا، ولكن هذا ليس عاما، لأن ألفاظ الأعداد لا تدل على العموم، فهي لا يمكن يزاد عليها، مئة ألف تبقى مئة ألف ولا يزاد عليها. ومن ثم فإن التعريف الذي يعرف به العام لا بد أن يكون فيه احتراز، اللي يكون أولا فيه دور، والثاني يكون فيه احتراز من اللفظ المشترك، واحتراز كذلك من ألفاظ الأعداد. ولذلك من أدق تعريف العام هو قولهم: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصر. قالوا هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، سأشرحها، هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصر. أما قولهم اللفظ هو اللفظ المستغرق، يعني المتناول المتعدد، يتناول شيئين فصاعدا مثل ما قال الجويني رحمه الله في تعريفه. فقالوا اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، أي أنه يستغرق كل أفراده، يستغرق كل أفراده، وهو احتراز من اللفظ الذي استعمل في بعض ما يصلح له، لأنه قالوا هنا لجميع ما يصلح له فيشمل جميع أفراده. فإذا كان لفظ يصلح لبعض ما وضع له فقط فإنه لا يدخل في العام. قالوا لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، بحسب وضع واحد بخلاف المشترك. فقلت مثلا العين هذه لفظة واحدة العين، لكن وضعت للعين الجارية، وضعت للعين الباصرة تشملها، فقالوا هذا القيد يخرج به المشترك فإنه ليس عاما. فقالوا بحسب وضع واحد دفعة واحدة، دفعة واحدة هذا قيد خرج به المطلق الذي سنعرفه إن شاء الله بعد العام، بل أورده في المباحث العام والخاص بعد ذكر الاستثناء والشرط ذكر المطلق والمقيد. فقولهم هنا دفعة واحدة قالوا يخرج به المطلق، لأن المطلق لا يستغرق استغراقا شموليا، بل استغراقا بدليا، بل استغراقا بدليا. وهذه من الفوارق بين العام وبين المطلق. العام يستغرق قالوا جميع ما يصلح له ويستغرقه على سبيل الشمول، وأما المطلق فيستغرقه على سبيل البدل. مثلا على سبيل المثال إذا قلت لك أكرم الطلبة، هذا العام، هذا عام كما سنعرف في الصياغ، أكرم الطلبة، أنت ماذا تفهم؟ ما الذي أمرت به؟ أن تكرم جميع الطلبة، أن تكرم جميع الطلبة، فالعموم هنا شمولي، ما تترك طالبا من الطلبة. لكن على بالنسبة لي أقول لك أكرم الناجحين، لكن قلت لك أكرم ناجحا، أكرم ناجحا، أنت عندك 50 ناجحا، وأنا قلت لك أكرم ناجحا، يعني ناجحا من الناجحين. الآن أنت عندك الأمر بدلي هنا، إما تكرم هذا تكرم هذا تكرم هذا، عندك 50 ناجحا، هذا هو المطلق. المطلق الآن أن تكرم واحدا من 50 الذين هم الناجحين. وأما العام فإنه شمولي، أقول لك أكرم الناجحين، يعني عندك 50 الجميع تكرمهم، هذا الفرق بينهما، وسأزيد توضيحا إن شاء الله لما نذكر المطلق. المهم احفظ هنا أن القيد هذا الذي ذكروه في العام دفعة واحدة يخرج به المطلق. وقولهم بلا حصر، هذا خرج به اسم العدد، خرج به اسم العدد، لأنه لا يفيد العموم. فإن اسم العدد أيضا يشمل شيئين فصاعدا على ضوء تعريف المصنف، ولكنه لا يفيد العموم، ليس على سبيل لا يفيد العموم الذي يفيد، لا يفيد العموم الشمولي الذي يشمل كل ما يذكر فيه اللفظ العام وما يشمله أفراد اللفظ العام، بخلاف اسم العدد كما قال الأصوليون إنه لا يمكن يزاد عليه. فقال أكرم عشرين طالبا، هذا اسم عدد لا يفيد العموم، لأن المراد 20 ولا يزاد على ذلك، فمدام لا يزاد على ذلك فهذا ليس عاما. فلهذا ذكروا هذا القيد إخراج اسم العدد بقولهم بلا حصر، لأن اسم العدد يحصر، فقالوا بلا حصر. فقالوا إذن العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصر. نعم. قال رحمه الله: وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام. نعم، قوله هنا رحمه الله وألفاظه أربعة، يريد بها صيغ العموم، يريد بها صيغ العموم. الآن إذا عرفنا العام، العام هذه له صيغ. الآن أنت لما تقرأ في النصوص الفرعية في الكتاب والسنة الأدلة الفرعية تمر بك صيغ هي صيغ العموم، فتستفيد منها أن الحكم هنا عام، إلا إذا ورد وعلم أن فيه تخصيصا، لأن التخصيص هذا والخاص يأتي أيضا بعد العام، مبحث قرين له، ولهذا قال العام والخاص. فإذا تأتي صيغ يستفاد منها العموم فتقول إن الحكم هنا عام، تقول إن الحكم هنا عام، لما قال عندي هذه الصيغة. وهذا معرفة الصيغ هنا كما تعلمنا معرفة الصيغ في الأمر ومعرفة الصيغ في النهي، لتعرف أن هذا أمر يفيد الوجوب وهذا النهي يفيد التحريم. عندك الآن صيغ تعرفها لأنها تفيد العموم. فقال رحمه الله وألفاظه أربعة، أي الألفاظ التي تدل على العموم بوضع اللغة، قال أربعة. وطبعا قوله أربعة يا إخوة ليس على سبيل الحصر، صيغ العموم ليست أربعة، أكثر من أربعة، صيغ العموم أكثر من أربعة، لكن هذا الرسالة سماها في الأول ورقات، هي ورقات، وكونها ورقات فإنه يذكر فيها المهمات للمبتدئين، فإنها ما عمت كل المباحث، وفي ذات المباحث ما عمت كل المسائل المتعلقة بالمباحث. فلما كانت ورقات تصلح للمبتدئين ممن يطلبون هذا الفن كحالنا، فإنه قال هذه صيغ أربعة، لكن الذي نعلمه أنها ليست على سبيل الحصر، فثم صيغ أخرى كذلك للعموم، يعني ألفاظ تدل على العموم بوضع اللغة. قال: أولا، الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف باللام، يعني هذان اثنان المفرد والجمع. قوله هنا الاسم الواحد يعني المفرد، وقوله واسم الجمع هو يريد الجمع، يريد الجمع، ويريد اسم الجمع، يريد اسم الجمع، اسم الجنس الجمعي جميعا، المهم جمع الذي يقابل الإفراد. فاسم المفرد والجمع المعرفان، قال بالألف واللام، المعرفان بالألف واللام. فهذه الآن الصيغة التي أولا نحفظها، والآن سنعرف معانيها وأمثلة عليها، أنه إذا وجدت لفظا مفردا ووجدت لفظا جمع أو اسم جمع ودخلت عليه ال، فإنه يفيد العموم. لكن هنا لابد أن نعرف شيئا مهما، ال هذه التي تدخل على الاسم المفرد والجمع وتفيد العموم، هل هي ال الاستغراقية أم ال لبيان التي لبيان الجنس، أم هي ال العهدية؟ لأن يعني ال هي ثلاثة أنواع، إما ال التي لبيان الجنس، أو ال التي هي العهدية، أو ال الاستغراقية. الذي يريدونه هنا والذي يريده المصنف والأصوليون إذا ذكروا صيغة الأمر فقالوا المفرد والجمع إذا دخلت عليه ال، هي ال هي ال الاستغراقية، ال الاستغراقية. هذا شيء مهم ينبغي أن نعلم. فإذا تجد مثلا يقول، إذا أراد مثلا يستدل بآية فيقول هذا لفظ مفرد دخلت عليه ال الاستغراقية، دخلت عليه ال الاستغراقية، فيفيد ماذا؟ يفيد العموم، يقول فيفيد العموم. ولذلك ينص، نعم، إذا قال الاستغراقية هذا زادها توضيحا، وإذا قال هذا لفظ مفرد دخلت عليه ال، فهو يريد الاستغراقية وليست العهدية ولا ال التي هي لبيان الجنس. علامة الاستغراقية لها علامتان، العلامة الأولى أنه يصلح أن تجعل بدلها كل، قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان، الإنسان هذا اسم المفرد دخلت عليه ال، هل هي ال الجنسية؟ هل هي ال الاستغراقية؟ كيف نعرفها؟ قلنا العلامة الأولى أبدلها، انزعها ودير مكانها كل، يصلح ولا ما يصلح؟ إن كل إنسان لفي خسر، يصلح، إذن هذه ال، هذه ال الاستغراقية. والعلامة الثانية أنه يصح الاستثناء منها، وأيضا هذا في نفس الصورة، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ويقولنا الاستثناء معيار العموم. فالآن لما وجد هذا الاستثناء دل على أن ال التي في الإنسان هي استغراقية. فإذا أعيد، قلنا أولا الصيغ التي ذكرها هنا ذكر صيغتين، الاسم المفرد واسم الجمع، إذا دخلت عليهما ال فإنه يفيد العموم، هذه واحدة. طيب يأتينا السؤال، ال هذه ما هي؟ اللي بين الجنس ولا العهدية ولا الاستغراقية؟ لا، هي الاستغراقية، الاستغراقية هي التي تفيد العموم. كيف أعرف الاستغراقية؟ بعلامتين، أبدلها كل، إذا صلح أن تبدلها بكل فإنها الاستغراقية، وكذلك إذا وجد الاستثناء فإنها الاستغراقية. أما ال التي للعهد الذي يكون عهدا ذهنيا أو عهدا حضوريا أو عهدا ذكريا، يعني هذه لما ترد ال تلحق، تكون قد ألحقت معهودا لذلك السامع، فإما أن يكون حضوريا وإما أن يكون حضوريا أو ذكريا. حضوريا أو ذكريا، نبدأ بذكريا لأن أشهر من الأمثلة العهدية التي للذكر، أنت في القسم مثلا وقال تقول قال المعلم كذا، ثم بعد تكلم تقول ثم انصرف المعلم. المعلم هذه الثانية ألفها ما هي؟ ليست الجنسية، هذه العهدية للمعلم المذكور أولا. أنا قلت لك قال المعلم لنا في الدرس إجماع الأدوات، ثم خرج المعلم، المعلم هاته الثانية فيها ال هنا للعهد الذكري، المعلم هذا المذكور هنا، المعلم المذكور المذكور المذكور هنا. وأيضا تكون للحضور، تكون لل العهدية تكون للحضور. دخلت أنت المسجد الحلقة متأخرا فقلت لزميلك ماذا قال الأستاذ، ماذا قال الشيخ، ال هنا في الشيخ هي للحضور ليس للذكر، أنت ذكرته مرة واحدة، قلت ماذا قال الشيخ، للشيخ الحاضر هذا الموجود هنا ماذا قال، فأل هنا للعهد الحضوري، وتكون أل للعهد الذهني، تكون أل للعهد الذهني. ومن الأمثلة يقول تدخل القسم مثلا ولا يوجد المعلم، تسأل صاحبك تقول هل يحضر المعلم، المعلم غير موجود غير حاضر وما ذكرته، لكن من هو المعلم، هذا المعهود الذي يأتينا ويدرسنا ويعلمنا. هذه العهدية لماذا يذكرونها إذا ذكروا الاستغراقية؟ للتمييز، ويذكرونها للتمييز حتى لا تخلط بينها وبين ال التي هي للعموم، وكذلك ال التي لبيان الجنس، التي لبيان الجنس. فال هذه العهدية لا تفيد العموم، لكن يقولوا لا تفيد العموم، هم يقولون ليس ذلك بإطلاق، وإنما على حسب ذلك المعهود، على حسب ذلك المعهود. فيقولون إذا كان عاما فالمعرف يكون عاما، وإذا كان خاصا فالمعرف يكون خاصا. الاستغراقية تدخل على المفرد يفيد العموم، الاستغراقية تدخل على الجمع يفيد العموم. هاته العهدية لا تفيد العموم مطلقا، وإنما ينظر فيها. مثلا قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ال في الملائكة من هما، ما هي ال هنا؟ للعهد المذكورون الذي ذكروا قبل ذلك، وأن الله أمرهم. اللفظ الأول كان عاما جميع الملائكة، فقالوا إذن هذا الثاني يكون عاما، هذا الذي دخلت عليه العهدية يكون عاما، فالمعرف بها يكون عاما، لأنه في الأول كان عاما، وأما إذا كان خاصا فإنه يكون خاصا. يعني أن العهدية هاته لا تكسب ما دخلت عليه العموم مثل الاستغراقية. ويستثنون أيضا كما قلت أن التي هي لبيان الجنس فإنها لا تفيد، كذلك لا تفيد العموم. الشاهد أن الاستغراقية التي علامتها علامتان يصلح أن تبدلها بكل، وكذلك الاستثناء منها، فإنها إذا دخلت على مفرد أو دخلت على جمع فإنه يفيد العموم. أعود لآية سورة العصر، الله عز وجل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. ما الحكم هنا؟ أن الخسران على الإنسان، ما الذي يشمله الإنسان؟ كل إنسان، لأن هذا مفرد دخل عليه أل، دخلت عليه أل، وأل هي الاستغراقية، لأن يصلح نبدلها بكل، إن كل إنسان. فإذا عندنا هذه الآية فيها العموم، الحكم على كل إنسان بأنه في خسران، كل إنسان في خسران. ثم يأتي إلا ما استثناه الله عز وجل، هذا يسموه التخصيص الذي يذكره بعد حين إن شاء الله. بالنسبة للجمع قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون، المؤمنون جمع، هذا جمع تكسير للمؤمن، أو قل جمع مذكر سالم للمؤمن. فقوله جل وعلا المؤمنون، هذه الاستغراقية ودخلت على جمع فإنها تفيد ماذا؟ المؤمنون، تفيد العموم. يعني حكم الآية ما هو؟ أن هذا الفلاح لمن؟ لجميع المؤمنين، هذا الفلاح لجميع المؤمنين، لأنه قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون، هذا هو العموم. إذن لما تستفيد الحكم يكون عاما، فالحكم الوارد هنا هو هذا الفلاح الذي ذكره الله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المفلحين، هو لجميع المؤمنين، لأن الله عز وجل قال قد أفلح المؤمنون. فكيف أخذنا هذا العموم؟ خدناه من قوله جل وعلا المؤمنون، لأن هذا جمع ودخلت عليه الاستغراقية فكان عاما، ومن ثم في الحكم الذي هو الفلاح هو عام. نعم. قال رحمه الله الجمع يا أخوة، إذا قالوه لما قال الجمع أي نوع من أنواع الجمع، أي نوع من أنواع الجمع، سواء كان الجمع الذي له مفرد من لفظه، جمع المذكر السالم المؤنث السالم، ولا جمع التكسير، ولا الجمع الذي ليس له اسم الجمع الذي ليس له مفرد من لفظه، ولا اسم الجنس الجمعي، اسم الجمع الذي له مفرد من لفظه، مؤمن مؤمنون مسلمة مسلمون، اسم الجمع الذي ليس له لفظ الذي ليس له مفرد من لفظه، امرأة مفرد جمعها نساء، فنساء جمع، هذا أيضا جمع تدخل عليه الاستغراقية يفيد العموم. وكذلك اسم الجنس الجمعي، واسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق فيه بين مفرده بينه وبين مفرده بالياء أو بالتاء، فتقول بقرة بقر بقرة بقر، البقر جمع مفردها بقرة، الفارق بينهما التاء، ولا الياء تقول الروم الرومي، فالفارق بينهما هو الياء، هذا اسم الجنس الجمعي. فأيا كان هذا الجمع، أيا كان هذا الجمع من هذه الأنواع تدخل عليه الجنسية الاستغراقية فإنه يفيد العموم، وأما المفرد فواضح. نعم. قال رحمه الله: والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا نعم في النكرات. ثانيا أو ثالثا، لأن أخذنا الأول اسم الاسم الواحد والثاني اسم الجمع، لأن ذكرنا أربع صيغ، الآن الصيغة الثالثة. الصيغة الثالثة قوله والأسماء المبهمة، ثم ذكر بعض الأسماء، قال كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، يعني أي فيما يعقل وفيما لا يعقل، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء هنا وغيره. هنا تنتهي الصيغة الثالثة، تنتهي الصيغة الثالثة. فإذا الصيغة الثالثة من صيغ العموم قال هي الأسماء المبهمة، والأصوليون يقولون إن الأسماء المبهمة يدخل تحتها ثلاثة أنواع من الأسماء: أولا أسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، والأسماء الموصولة. الأسماء المبهمة التي تفيد العموم إذا وجدتها فإن تفيد العموم هي ثلاثة أنواع، وكلها مذكورة هنا في الأمثلة التي ذكرها تشملها، بل منها مثلا ما هذه تكون للشرط، وتكون كذلك للاستفهام، وتكون كذلك وتكون للاستفهام. الأول أسماء الشرط، وثانيا أسماء الاستفهام، وثالثا الأسماء الموصولة. فالأسماء المبهمة هي هاته الثلاثة، إذا وجدتها فإنها تفيد العموم. الأسماء وليست الحروف، لأن قد توجد حروف الشرط، ولكن المراد الأسماء وليست الحروف. فالأسماء تفيد العموم. أولا أسماء الشرط، وهي كل ما يدل على الشرط، لكن لما نصوا على الأسماء قلت تخرج الحروف، لأن ثمة حروف إن هذه من حروف الشرط لا تدخل هنا، وإنما المراد هنا الأسماء. قال كمن، ومن هذه تكون للشرط، ما أيضا تكون للشرط، قال أي تكون للشرط، أين تكون للشرط، ومتى تكون للشرط، وما هذه الاستفهام، إلا أنها سبقت ما أيضا تكون للشرط، وغيرها من أسماء الشرط: إذا، حيثما، كلما، مهما، أيانا، أن، هذه كلها يعني أسماء الشرط. أسماء الشرط جميعا تفيد العموم، وأؤكد ثمة حروف الشرط إن هذه لا تدخل، وإنما يريدون الأسماء. فمن الأسماء المبهمة أولا أسماء الشرط، فإذا وجدت أسماء الشرط فإنها تفيد العموم. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قوله جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه. هنا قوله من عمل هذه شرطية، ماذا تفيد؟ تفيد العموم، يعني كل واحد يعمل صالحا، كل واحد يعمل صالحا، فمن يعمل مثقال ذرة، كل واحد يعمل مثقال ذرة من خير يره، فهذه إذن تفيد العموم. فأسماء الشرط من الأسماء المبهمة التي ذكر في الصيغة الثالثة التي تفيد العموم. ثانيا أسماء الاستفهام، والاستفهام هو كل ما يدل على الاستعلام، وقد أشار وفي آخرها قال: وما في الاستفهام والجزاء. وطبعا هنا مثل ما ذكرت في أسماء الشرط، المراد هنا الأسماء وليست الحروف. الهمزة مثلا تكون لاستفهام، الهمزة تكون لاستفهام، وهل أيضا تكون لاستفهام وهي من الحروف، لكنهم يريدون الأسماء هي التي تفيد العموم وليست الحروف، كما قال هنا رحمه الله: وما في الاستفهام، ما ومن وأين ومتى، هذه أيضا تصلح من حروف من أسماء الاستفهام. قوله سبحانه وتعالى مثلا فأين تذهبون، فأين تذهبون يعني لأي مكان تذهبون، أو فاستفدنا من قوله جل وعلا العموم من قوله فأين، فأين هذه اسم من أسماء الاستفهام فإن تفيد العموم. ثالثا الأسماء الموصولة، وسميت بالأسماء الموصولة لأنها تفتقر إلى الصلة حتى يظهر المعنى ويكون مما يحسن السكوت عليه. لو قلت لك جاء الذي، جاء الذي، ما الذي يفتقر هنا إلى صلة حتى يصلح الكلام ويحسن السكوت عليه؟ فإذا قلت لك جاء الذي نجح استوى الكلام، ولذلك سميت بالأسماء الموصولة. هذه الأسماء الموصولة الذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي واللاتي، هذه الأسماء الموصولة تفيد العموم. يعني إذا وجدت هذه الأسماء في السياق فإن الحكم يكون عاما. نعم، قوله جل وعلا مثلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني كل الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فهذا نص عام، فهذا نص عام لأن عندنا اسم موصول يفيد العموم. الحاصل الصيغة الثالثة التي ذكرها من صيغ العموم، وهو عبر عنها بالألفاظ، الألفاظ التي تدل على العموم من وضع اللغة، من وضع من جهة اللفظ، الأسماء المبهمة. والأسماء المبهمة ثلاثة: أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة. نعم. قال رحمه الله: ولا في النكرات. ضرب مثالا عندك؟ نعم. لا أدري إذا كان في النسخة التي عندي، لا رجل في الدار. قال: ولا في النكرات، لا التي في النفي. وقوله هنا رحمه الله لا في النكرات، وهذه النكرات هي المنفية، النكرات هي المنفية، النكرة التي تدل على غير معين، النكرة هي التي تدل على غير معين، يعني تدل على شائع في جنسه، هذه النكرة. فإذا نفيت فإنها تفيد العموم، يعني العموم ليس لله هذه النافية، وإنما للنكرة إذا نفيت. ولهذا هم يعبرون يقولون النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، النكرة في سياق الشرط، النكرة في سياق النفي، يقول النفي ويتكلم عن النفي، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهو هذه الصيغة الوحيدة التي ذكرها هنا الرابعة متعلقة بالنكرات. فقال رحمه الله لا في النكرات، فعلمنا أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذا قلت مثلا لا أحد في المسجد، هذه لا نافية وأحد نكرة، لا أحد في المسجد، ماذا تفهم؟ العموم، يعني لا أحد، لا يوجد أحد في المسجد، هذا هو العموم. أحسن من هذا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا هذه للنفي، لا إله، فإنها تنفي كل إله بغير حق، تنفي كل إله بغير حق. ثم قال جل وعلا ثم يأتي في كلمة التوحيد إلا الله، فقولنا في كلمة التوحيد لا إله، هذا نفي يعم كل إله بغير حق، لأن استثني الإله بحق الذي وربنا سبحانه وتعالى فقط. ومن ثم فإن لا إذا دخلت على النكرات فإنها تفيد العموم، ويعبرون بالقاعدة النكرة في سياق النفي تفيد العموم. النكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، كلها تفيد العموم. يعني إذا قلت لكم هو لما ذكر أربعة ألفاظ ليس على سبيل الحصر، ليس على سبيل الحصر، وإنما العموم له صيغ أخرى، بل العموم عنده صيغة ربما لك أن تقول إنها أبين الصيغ في بيان العموم، تأتي كل، فهذه صيغة تدل على العموم، كل وجميع تدل على العموم وما ذكرها. وهنا لما ذكر لا في النكرات اعلم أنه أيضا إذا كانت لا الناهية، وكذلك الشرط، وكذلك الاستفهام الإنكاري، أي كما قلنا، يعني هذه الآن خذوها أنتم ملخصا، هذه خارجة عن ما ذكره، لكن هذه من الصيغ أيضا، النكرة في سياق النفي ذكرها، النكرة في سياق النهي، النكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، كلها تفيد العموم، وهي من صيغ العموم. نعم. قال رحمه الله: والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. قال رحمه الله: والعموم من صفات النطق، أي أن العموم لا يكون إلا في الألفاظ، لأنه قال هنا من صفات النطق أي الألفاظ المنطوقة، فالعموم لا يكون إلا في الألفاظ المنطوقة. ولهذا ذكرت هنا في الأول أن العموم هذا يتعلق بالألفاظ وليس بالمعاني. فالعموم، ولذلك نحن ماذا تعلمنا الآن لما ذكر أربعة ألفاظ؟ تعلمنا بأن العموم له صيغ، العموم له صيغ، وهذه كلها من الألفاظ والصياغات العربية، فكلها من الألفاظ. ولهذا قال: والعموم من صفات النطق. فإذا وردت تلك الألفاظ التي صيغ العموم فإن هذا يدل على العموم. قال: ولا تجوز دعوى العموم في غيره، قول في غيره يعني في غير النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غير النطق. قال: من الفعل، وقول من الفعل هذا يدل على أن الفعل لا يدل على العموم بذاته، الفعل لا يدل على العموم بذاته. ولماذا قالوا بذاته؟ لأنه ممكن يدل على العموم بعامل آخر. الفعل المثبت لا يدل على العموم، الفعل المثبت لا يدل على العموم. مما يذكر الأصوليون كمثال، يقولون: صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. طيب لما قالوا صلى النبي، هذا فعل، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، هل هذا يفيد العموم؟ قالوا: ما يفيد العموم. لو قلنا يفيد العموم معناتها صلى الفرض والنفل، هو صلى صلاة واحدة ما تجتمع فيها الفرض والنفل، فلذلك هو صلى نافلة عليه الصلاة والسلام. ومن ثم قالوا الفعل المثبت لا يفيد العموم. ولذلك هما في الأول كما ذكرت قالوا الفعل لذات لا يفيد العموم لذاته، فإذا كان مثبتا لا يفيد العموم، وإذا كان منفيا، الفعل كان منفيا لا يفيد العموم إلا إذا جاءت قرينة تدل على أنه يفيد العموم. فعل منفي قد يفيد العموم إذا وجدت قرينة. ومن القرائن أن يحذف المتعلق أو يذكر المتعلق منكرا، أن يحذف المتعلق أو يذكر المنكر معلقا، فيكون الفعل هذا المنفي هنا يفيد العموم. وما يضربون به مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وأخرى لم تقدروا عليها، تقدير هذا فعل، وقالوا أفاد العموم. لما؟ لأنه جاء منفيا والمتعلق جاء محذوفا، فإنهم لم يقدروا عليها بأي نوع من أنواع القدرة، هذا العموم هنا، لم يقدروا عليها بأي نوع من أنواع القدرة، فأفاد أن النهي كما ذكرنا لذاته لا يفيد العموم، لكن إذا جاء منفيا وكانت قرينة ومن ذلك أنه يحذف متعلقه أو يكون متعلقه نكرة، فقالوا إنه هنا يفيد العموم. لماذا قالوا يفيد العموم وهو لا يفيد العموم بذاته؟ لأن مثلا في هذه الآية في قوله جل وعلا: وأخرى لم تقدروا عليها، قالوا هذا فعل منفي متعلقه محذوف ويكون نكرة، راح يرجعوها إلى نكرة في سياق النفي التي مرت معنا والتي تفيد العموم. قال رحمه الله: ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. ومما ذكروه في قوله وما يجري مجراه، قالوا الشراح قال المراد به أحكام الأعيان، فأحكام الأعيان يقولون إنه لا عموم لها. والشيخ العثيمين رحمه الله في شرح نظم الورقات للعمريطي قال: إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم لرجل على رجل فإنه لا يعم كل صورة تقع، لأن هذا جار مجرى الأفعال، والأفعال كما تعلمنا أنه لا تفيد العموم لذاتها. فلذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم لرجل على رجل فإنه لا يعم كل صورة تقع مثل تلك الصورة. لماذا؟ أنه قالوا قضايا الأعيان، فهذا فسروا به أو شرحوا به معنى قول الجويني رحمه الله: وما يجري مجراه، وما يجري مجراه، إلا أن هذا ليس محل اتفاق من الأصوليين، فهذه قضايا الأعيان تجد فيها إذا ورد فيها لفظ عام يوقع الإشكال. يعني من الأمثلة التي يضربونها قول النبي أو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجاري، هي كانت قضية عين بين جارين، فقضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار. لكن احنا عندنا هذا نص الآن من السنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجاري. الجار هنا ماذا، مفرد ولا جمع؟ مفرد، دخلت عليه ال، فقالوا هذا يفيد العموم، إذن أن هذا القضاء بالشفعة يكون لكل ما من حصل له هذا، يعني الجار مثلا يريد أن يبيع فالجار أولى بأن يشتري من عنده الشفعة للجار التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن الذي جاء بهذا السياق هو صحابي، هو من أهل اللغة، فكيف يعبر عن قضية عين لا عموم لها بتعبير عام؟ ومن ثم وقع الخلاف بين أصولنا فيها. هذه كإشارة فقط لهذه المسألة، لأنه حتى لا تأخذوا أن لما ذكرت هنا في قوله أو كما ذكر الشراح ما يجري مجرى الأعيان، ما يجري قال ما يجري مجراه ويقصد مجرى الفعل، ومن ذلك قضايا الأعيان، وأخذوا من الفعل لا عموم له، أن هذا أمر مطبق عليه، لأن بعض قضايا الأعيان التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت بلفظ عام اختلف فيها تفيد العموم ولا تفيد العموم. نعم. قال رحمه الله: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة. الخاص، قال الخاص يقابل العام، ولهذا يعرفون الخاص في اللغة يقولون هو ضد العام. الخاص لغة هو ضد العام الذي لا يشمل. الخاص إذا كان العام يشمل هو الشامل كما كنا في اللغة، فإن الخاص ضد العام هو الذي لا يشمل بل يكون محصورا. هذا هو الخاص، لا يشمل بل يكون محصورا. ولذلك عرفوه في الاصطلاح الخاص قالوا هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد. قالوا في تعريف الخاص هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد. طبعا بقولهم هنا اللفظ الدال على محصور، هذا خرج به العام، لأن العام مر معنا في التعريف بأنه يكون بلا حصر فهو يقبل الزيادة. قالوا اللفظ الدال على محصور بشخص، محصور بشخص أو عدد، فإذا كان محصورا فإن هذا يسمى خاصا وهو يقابل العام. ثم قال: والتخصيص تمييز بعض الجملة. التخصيص عندنا هذا الخاص الذي هو ضد العام، وعندنا التخصيص. والتخصيص في اللغة هو الإفراد، إذا أفردت شيئا خصصته، أفردت هذا عن هذا خصصت هذا من هذا، فهذا يسمى التخصيص في اللغة. وأما في الاصطلاح يقول هنا التخصيص تمييز، ومراد بقوله تمييز يعني إخراج. قال بعض تمييز بعض الجملة، شو مراد بقوله بعض الجملة؟ العام، لأن الخاص التخصيص هذا للعام، فالعام الذي يشمل جميع أفراده، هذلك اللفظ الشامل لجميع أفراده كما مر معنا، تأتي أنت وتخرج بعض الأفراد، تخرج بعض الأفراد، هذا ماذا يسمى؟ يسمى التخصيص. سورة العصر من أوضح الأمثلة ومن أحسن، لأن هذه مما يحرص عليه تمثيلا في هذا الباب، لأن فيها المعنى العظيم جدا الذي نحرص عليه هو النجاة من الخسران. الله عز وجل يقول إن الإنسان لفي خسر، قلنا هذه الإنسان تفيد العموم لأن دخلت عليها الاستغراقية، فكل إنسان في الآية الحكم والخسران، الحكم كل إنسان في خسران. الآن تأتي الأفراد، أي واحد إنسان دير حيز، وأي إنسان يدخل هنا، تجمع جميع الأفراد هنا، يعني كل إنسان، هذا هو المراد بكونه عاما، والحكم أنه في خسران. ثم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو التخصيص. مش معنى التخصيص؟ أخرجت أفراد من ذلك العام، كاين فئة من الإنسان ليسوا في خسران، استثناهم الله عز وجل، فأنت أخرجتهم، الآن نخرج هؤلاء، هذا ماذا يسمى؟ يسمى تخصيصا. فالوارد في الآية هنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا يسمى تخصيصا. فقال التخصيص هو تمييز بعض الجملة، تمييز بعض الجملة يعني إخراجه من العام. ولهذا عرف أيضا إخراج بعض أفراد العام، وعرف أيضا بأنه قصر حكم العام على بعض أفراده للقرينة، قصر حكم العام على بعض أفراده للقرينة، طبعا هي القرينة المخصصة، قرينة المخصصة. تقول جاء الطلبة إلا عمرا، جاء الطلبة، الطلبة جمع دخلت عليها الاستغراقية تفيد العموم، فلما قلت جاء الحكم المجيء جاء جميعا، هذا الحكم يعم جميع الطلبة، جاء الطلبة، ثم قلت إلا عمرا، أخرجت الآن عمرا، هذا ماذا يسمى؟ يسمى تخصيصا، خرجت عمرا من حكم المجيء، فقصرت حكم المجيء على من جاء من الطلبة، عمر لم يجي فلم يشمله الحكم الذي هو المجيء، فهذا هو التخصيص، هذا هو التخصيص. نعم. قال رحمه الله: وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل، قال وهو ينقسم، وهو يعني التخصيص، الضمير يرجع إلى التخصيص. التخصيص ينقسم إلى قسمين، قال رحمه الله: وينقسم إلى متصل وإلى منفصل. التخصيص المتصل وهو الذي لا يستقل بنفسه، أي أنك تجده في نفس النص، تجده في نفس النص عندك النص العام معه التخصيص كما في سورة العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا في نفس النص التخصيص تخصيص العام الذي وقصر حكم العام على بعض الأفراد العام فهذا في نفس النص يسمونه ماذا؟ التخصيص المتصل الذي لا يستقل بنفسه فيكون في نفسه النص والثاني قال المنفصل والتخصيص المنفصل هو الذي يستقل بنفسه مش معنى يستقل بنفسه تجد النص العام وحده وأما نص التخصيص وأما التخصيص فيكون في نص آخر في نص آخر غير متصل به ولا ملاصق له فهذا القسم الثاني الذي يسمى بالتخصيص بالتخصيص المنفصل وطبعا جمهور العلماء والأصوليين المالكية والشافعية والحنابلة يرون بهذا التقسيم يرون بأن التخصيص ينقسم إلى تخصيص متصل وإلى تخصيص منفصل الحنفية لا يرون ذلك الحنفية يقولون هذا التخصيص الذي تقولون عنه بأنه متصل يقول لك هذا عندنا بيان وأما الذي هو منفصل فنعم يقولون هو تخصيص لكن بشرط يقول لك لابد أن يقارنه في نفس الزمان فلو كان متأخرا عنه فيسمونه نسخا فإذا قد تقرأ في كتب الأصول عند بعض الأحناف فتجد أنهم لا يقسمون التخصيص إلى منفصل وإلى متصل فهم يرون التخصيص المنفصل بشرط أن يرد ذلك التخصيص معه في نفس الزمان ولا يكون متأخرا عنه أن يكون مقارنا له في الزمن ولا يكون متأخرا له إذا كان متأخرا عنه فيقول هذا نسخ لا يقول تخصيص وإنما يقول نسخ لكن الذي عليه جمهور الأصوليين المالكية والشافعية والحنابلة فإنهم يقسمون كما ذكر الجويني رحمه الله التخصيص إلى قسمين تخصيص متصل أي لا يستقل بنفسه وتخصيص منفصل أي لا يستقل بنفسه نعم قال رحمه الله تخصيص متصل ما لا يستقل بنفسه وتخصيص منفصل أي يستقل بنفسه يكون التخصيص في نص خاص العام في نص والآخر في نص نعم قال رحمه الله فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة نعم هنا يذكر الاستثناء المتصل يذكر الاستثناء المتصل ويقول بأن الاستثناء المتصل هنا ثلاثة أقسام قال التخصيص نعم قال التخصيص المتصل ذكر هنا التخصيص المتصل ويقول هو ثلاثة أقسام أولا قال الاستثناء والثاني الشرط والثالث التقييد بالصفة التخصيص بالاستثناء والتخصيص بالشرط والتخصيص بالصفة هذه ثلاثة أنواع للتخصيص المتصل الذي يكون لا يستقل بنفسه بمعنى يكون في نفس النص ثم فصلها واحدة واحدة نعم قال رحمه الله والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء نعم قال في تعريف الاستثناء أولا الاستثناء هو من التخصيص المتصل فيقول في تعريف الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام إخراج ما لولاه ما لولا هذا الإخراج ما لولا هذا الإخراج لدخل في الكلام تقول جاء القوم إلا محمدا جاء القوم حكمنا أن القوم جاءوا جميعا هذا العام ثم استثنيت قلت إلا محمدا فخصصت محمدا من هذا الحكم هذا يسمى تخصيصا تخصيصا متصلا نعم لأنه في نفس الكلام أي نوع من أنواع الاستثناء لأنه قال إلا وإلا هذه من حروف الاستثناء فقوله هنا إخراج ما لولاه يعني لولا ذلك الإخراج لدخل في الكلام فهنا أخرجنا محمد بالاستثناء ما لولا هذا الاستثناء لكان محمدا مع القوم جميعا جاء فيحكم عليه بأنه جاء مع القوم لكن لما قلنا جاء القوم إلا محمدا فهذا الاستثناء أخرج لنا محمدا من ذلك الحكم وهذا تخصيص بالاستثناء قال والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام نعم عيدة. قال رحمه الله وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء نعم يذكر هنا شروط الاستثناء يذكر هنا شروط الاستثناء الذي نفيد منه هذا التخصيص نفيد منه هذا التخصيص عرف الاستثناء إخراج ما لولاه ولا دخل في الكلام وطبعا لابد أن يكون بإلا وإحدى أخواتها لابد أن يكون يزيد بعضهم في التعريف أن يكون بإلا وبإحدى أخواتها قال وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء وش معنى بقوله بشرط إن يبقى من المستثنى منه شيء؟ يعني شرط الاستثناء أن لا يكون الاستثناء مستغرقا للمستثنى منه، لأن هذا كما يقول بعض العلم يكون لغوا لا فائدة فيه. تقول مثلا لك عندي 1000 دينار إلا 1000 دينار، لك عندي 1000 دينار إلا 1000 دينار، طيب كم لك عندي؟ ولا شيء. الألف دينار هذه الاستثناء هنا المستثنى استغرق المستثنى منه، استغرق المستثنى منه 1000، أخذ 1000 كله. ولهذا قالوا إن هذا لغو وعبث يذهب فائدة الكلام. ولذا كان قال وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، يعني لا يستغرق منه شيء. واتفقوا على جواز أن يبقى الأقل، الاستثناء يكون الأقل، فتقول لك عندي 1000 إلا 200، أو لك عندي 100 إلا 20، فهذا بالاتفاق لا بأس به، بالاتفاق لا بأس به. الآن هو الشرط الذي ذكره أن لا يستغرقه جميعا، كما ذكرت المثال لك عندي 100 إلا 100، قالوا هذا عبث لا فائدة من الكلام. وشرط الاستثناء أن لا يستغرق المستثنى المستثنى منه، فلا بد أنك إذا استثنيت تستثني شيئا وتبقي شيئا. الآن لما نقول تستثني شيئا وتبقي شيئا، قد يكون أحدهما أكثر من الآخر. أنا ضربت مثال للأقل، فقلت لك عندي 100 إلا 20، وهذا محل اتفاق أنه لا بأس به، هذا محل اتفاق أنه لا بأس به. لكن إذا كان المستثنى منه أكثر، إذا كان المستثنى منه أكثر من الاستثناء، هذا حصل فيه خلاف عند بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أنه لا بأس به. تقول لك عندي 100 إلا 90، لك عندي 100 إلا 90، لأن منهم من يرى يقول لك لابد أن يكون أقل من النصف، فكيف يستثني الآن؟ سمع لك عندي 10، تذكر 100 إلا 90، هذا استثناء، لكن انظر كم بقي، لم يبقى إلا 10. ولكن قالوا إن هذا لا بأس به، وقد جاء في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين. من الأكثر؟ الذين اتبعوه ولا أهل الصلاح والإيمان؟ الذين يتبعون الشيطان أكثرهم. ولذا قال سبحانه وتعالى عنه كما قال عن الشيطان ولا تجد أكثرهم شاكرين، وهذا ظن ظنه، وقال في سورة سبأ ولقد صدق إبليس ظنه، يعني أن أكثرهم في ضالون. والله جل وعلا هنا في هذه الآية ذكر هذا الاستثناء، إلا من اتبعك من الغاوين. إذن الذي اتبعوه هم الأكثر ولا هم الأكثر؟ هم الأكثر، ولهذا قالوا إن هذا لا بأس به، حتى إذا كان هو الأكثر فإنه لا بأس به. فسواء كان المستثنى أكثر من المستثنى منه أو المستثنى منه أكثر من المستثنى، فإنه يصح هذا الاستثناء. نعم. قال رحمه الله ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. من شروط الاستثناء، هذا الاستثناء حتى يكون استثناء صحيحا، وهذا يخوى المبحث الاستثناء، هذا نحن نحتاجه في كلامنا، هذا نحن نحتاجه في كلامنا، هذا مش يتعلق بالتخصيص فقط. حتى يكون استثناؤك صحيحا لابد أن تتحقق في هذه الشروط. الشرط الأول الذي ذكره قالوا أن لا يكون المستثنى منه المستثنى استغرق المستثنى منه، لا بد، هذا أول شيء. ولكن لغوا يكون أكثر منه أو أقل منه أو مساويا لا بأس به. إذا كان أقل قلنا محل اتفاق، إذا كان أكثر منه فجمهور العلماء بخلاف الحنابلة يقول لا بأس به، والدليل ذكرته يدل عليه أنه لا بأس به. المهم لا بد تكون المفارقة بينهما لا يستغرقه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يقول ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، فلا بد أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه في الكلام، يكون متصلا. قالوا إما حقيقة أو حكما، يكون متصلا به إما حقيقة أو حكما. إيش معنى حقيقة؟ يعني الذي نطق تكلم بالاستثناء ذكره ولم يفصل بين المستثنى والمستثنى منه، قال له لك عندي 1000 إلا 20، هذا تكلمها مباشرة، فليس ثم تفاصل بين المستثنى والمستثنى والمستثنى منه. أو حكما، قالوا ما يكون له، يعني يوجد الفاصل لكن له حكم الاستثناء. إذا كان فاصلا اضطراريا، لو أن واحدا قال إن زوجاتي طوالق ثم عطس ثم عطس الآن كينفصل. قال إلا فلانة الصغرى، إلا فلانة الصغرى، هل هذه الصغرى تطلق أم لا، تكون طالقا أم لا؟ لأن الآن عندنا استثناء كينفصل. قالوا إن هذا الفاصل كان اضطراريا، كان اضطراريا، ومن ثم فإن هذا يكون له حكم هذا المذكور في الشرط أن يكون موصولا حكما. ومثله أيضا قالوا إذا كان الفاصل يسيرا تجري به العادة، إذا كان الفاصل يسيرا تجري به العادة فإنه لا بأس به. من الاستثناء الذي يكون في اليمين، تعرفون الإنسان إذا أقسم على شيء ثم استثنى فقال إن شاء الله، فإنه له أن أن أن أن أن أن لا يؤدي ذلك اليمين ولا يحنث، فتقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله، ثم إذا لم تفعل فلا شيء عليك، فإن لا شيء عليك ولا تحنث لأنك استثنيت. فإذا كان ثم تفاصل يسير تجري به العادة، قلت والله لا فعلن هذا، دخل الرجل قال السلام عليكم، قلت وعليكم السلام، ثم قلت إن شاء الله، تقول لك عندي 1000 دينار، دخل واعطس أحد فقال الحمد لله، قلت له يرحمك الله، قلت إلا 200، هل يصح هذا الاستثناء؟ قالوا نعم يصح هذا الاستثناء، لأن هذا الفاصل يسير تجري به العادة فلا يخرجه عن شرط الاتصال، فهو متصل به حكما. فإذا لابد حتى يكون هذا شرط الاستثناء أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه إما حقيقة أو حكما، قلت حكما إذا كان يعني فاصل للاضطرار أو كان فاصل جرت به العادة يسيرا، فهذا قالوا إنه لا بأس به. لكن يبقى إشكال الذي يفهم من هذا الشرط، لأنه قال ومن شروطه أن يكون متصلا بالكلام، فيرد السؤال ماذا إذا كان غير متصل بالكلام، سكت ولا تكلم كلاما آخر طويلا بينهما، ليس هذا باش نخرج به ما ذكرت آنفا ما جرت به العادة ولا فاصلا يسيرا، قلنا هذا لو حكم أنه متصل به. لكن في مثلا استثناء اليمين الذي ذكرته، إنسان يحلف والله لا أفعلن كذا ثم دار يتكلم مع الجماعة ونصنع كذا وأفعل كذا ولسكت سكوتا طويلا بعد قال إن شاء الله، هل الآن لو لم يفعل يحنث ولا ما يحنث؟ هل هذا الاستثناء الآن صحيح ولا ما هو صحيح؟ على قول المصنف في قوله أن يكون متصلا بالكلام، أن يكون متصلا بالكلام فإنهم يشترطون أن يكون متصلا، وهذا قول جمهور العلماء، يقولون إنه يشترط أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه، فإن طال الفاصل بسكوت ولا بكلام أجنبي فإنه لا يصح هذا الاستثناء. فمن قال زوجاتي طوالق كما يمثل الأصوليون ثم سكت سكوتا طويلا ساعة ولا ساعتين وساكت وتكلم وساكت وبعد قال إلا فلانة الصغرى ولا إلا فلانة الكبرى عنده 4 نسوة مثلا، قال إلا فلانة، فإنها تكون طالقا. الاستثناء هذا عند الجمهور لما؟ لأنه وجد هذا الفاصل واشترطوا أن لا يكون ثمة فاصل بين المستثنى والمستثنى منه وهو هذا الفاصل الطويل، فقالوا إن هذا يضر. إلا أن بعض العلماء قالوا إذا كان الكلام في نفس السياق حتى ولو كان فيه شيء من الطول لا بأس به، ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تحريم مكة وأنه لا يقطع النبات فيها، بعد ذلك العباس بعد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم العباس قال له يا رسول الله إلا الإذخر، وذكر حاجتهم إليه فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. الآن قوله إلا الإذخر استثناء، هذا المستثنى متى كان؟ كان بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للمستثنى منه بعد فاصل يعني تكلم بعد تكلم العباس وقال يا رسول الله إلا الإذخر فإننا نستعمله لكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. من نظر إلى أن هذا الفاصل ليس طويلا قالوا هذا له حكم الاتصال الذي سبق إذا كان لفاصل يسير، ولكن من نظر إليه أنه فاصل طويل قالوا إذا كان هذا الكلام الفاصل في نفس سياق كلام الاستثناء فإنه لا بأس به، وهذا يذهب إلى الشيخ العثيمين رحمه الله كما ذكره في رسالتي التي فيها الأصول لعلم الأصول وفي شرحها، فإن هذا يقول إنه ما دام الكلام في نفس سياق الاستثناء حتى ولو كان فيه شيء من الطول، لأنه رأه أنه فيه شيء من الطول فقال إن هذا لا يضر الاستثناء. لكن جمهور العلماء يقولون إذا كان ثم تفاصل بسكوت أو بكلام بين المستثنى والمستثنى منه فإنه يضر، وشرط الاستثناء هنا الذي ينبغي أن يكون لا يكون محققا في قوله ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. نعم. قال رحمه الله: ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، أي لا يشترط أن يكون المستثنى متأخرا عن المستثنى منه، لا يشترط. هذا الذي هو معروف، تقول جاء القوم إلا زيدا، هو متأخر عنه، هل يصح أن نقول إلا زيدا جاء القوم؟ نعم يصح، فيصح أن يكون المستثنى متقدما، متقدما أو متأخرا فإنه يصح، ولا يشترط أن يكون متقدما. ولهذا قال: ولا ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى. نعم، لماذا هو غير بالجواز؟ لوقوع ذلك في لسان العرب، هذا واقع في لسان العرب وفي كلامهم. نعم. قال رحمه الله: ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. قال: ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، هذا كله تكلم عن هذا الاستثناء الذي هو النوع الأول من التخصيص المتصل. فقال: ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، يعني وهذا على قول جماهير العلماء، فيقولون إذا كان المستثنى من جنس مستثنى منه فهذا الاستثناء المتصل، فهذا الاستثناء المتصل، وهذا لا بأس به، وهذا واضح. جاء القوم إلا عمرا، عمر من القوم، عمر من القوم. وثمة الاستثناء الذي يكون فيه المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، هل هذا يسمى استثناء؟ هنا قال رحمه الله: ويجوز الاستثناء من الجنس، قال: ومن غيره، والذي يسمونه بالاستثناء المنقطع، الذي يصلح أن تكون بدل إلا التي أداة الاستثناء لكن. فمثلا تقول: لك عندي 1000 دينار إلا ثوبا، الثوب هذا ليس من جنس 1000 دينار، هل هذا يسمى استثناء؟ على ضوء كلام المصنف أنه لا يشترط أن يكون المستثنى من جنس مستثنى منه، أن هذا جائز ولا بأس به. فتقول: لك عندي 1000 دينار إلا ثوبا، والثوب هنا ليس من جنس 1000 دينار، فقالوا إن هذا الاستثناء لا بأس به، وهذا وارد في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: فسجد الملائكة إلا إبليس أبى واستكبر. إلا إبليس، وفي الآية الأخرى: إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقوله إلا إبليس، هل إبليس من جنس الملائكة؟ لا، الملائكة خلقوا من نور، وإبليس خلق من نار، وهذا قالوا فيه دليل على أنه يجوز الاستثناء في هذه الحال إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ويسمى بالاستثناء المنقطع، وأما إذا كان من جنسه فيسمى بالاستثناء المتصل. وقلت في الاستثناء المنقطع الذي يكون فيه المستثنى ليس من جنس المستثنى منه يصلح أن تقول بدل إلا لكن، لك عندي 1000 دينار إلا ثوبا لكن ثوبا، لكن ثوبا. وبعد يتكلم الفقهاء الآن، قالوا إذا كان هذا، نعم قلنا بأنه استثناء، وقال لك عندي 1000 دينار إلا ثوبا، كم يعطيك الآن؟ قالوا نقوم الثوب ثم ننقص من 1000 دينار يعطيك الباقي، لأن هذا الاستثناء استثناء صحيح. نتوقف هنا ونتم غدا بإذن الله عز وجل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.